بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الناظم الشيخ عبد الرحمن السعيد رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. والنافرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع فارتفع. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرحته. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فآخر ما قرأنا قول الناظم رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ثم قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذا من القواعد في الإتلافات. الإتلاف هو نوع إعدام. الإتلاف هو نوع إعدام. يقول المؤلف رحمه الله: ومتلف مؤذيه، يعني من أتلف شيئا آذاه ليس يضمن، يعني لا ضمان عليه. وما الذي أسقط الضمان؟ الاعتداء من المؤذي. فمتلف المؤذي لا ضمان عليه، خلافا للأصل في أن من أتلف شيئا فإنه يضمن. المسقط لهذا الأصل هو أن من آذى واعتدى فقد سقط حقه باعتدائه وأذاه. لكن متى يكون هذا؟ يكون هذا إذا دفع المعتدى عليه المعتدي بالتي هي أحسن. فلا يبدأ بالأشد قبل الأخف، فإن كان يمكن دفعه بالأخف ودفعه بالأشد فإنه ضامن. مثال ذلك: شخص اعتدى عليه صيد وهو محرم، اعتدى عليه صيد وهو محرم، فدفعه بالقتل، هل يضمن هذا الصيد بالجزاء كسائر الصيود في الحرم؟ الجواب: لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لاعتداء هذا الصيد. ثم ننظر في هذا الاعتداء، هل يمكن دفعه بما دون القتل؟ فإن كان يمكن دفعه بما دون القتل فيكون المتلف ضامن، وإن كان لا يمكن دفعه بما دون القتل فهنا يسقط الضمان. وهذا في كل مذنب وفي كل مؤذن، يعني سواء كان المؤذي آدميا أو حيوانا، فكل مؤذن يدفع بالتي هي أحسن يدفع بالأخف، فالأخف فإن لم يمكن اندفاعه إلا بالأشد فإنه ينتقل إليه ولا ضمان عليه. ولذلك لو أن شخصا صال عليك اعتدى عليك ودفعت بالقتل هل تكون ضامنا؟ ما الجواب؟ هل تكون ضامنا؟ ها؟ كيف نعم؟ لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. ننظر هل هذا الاعتداء يمكن دفعه بما دون القتل؟ فإن كان يمكن دفعه بما دون القتل كأن تهدده بالقتل أو تضربه ضربة تمنع اعتداءه ولا تلحق به القتل، ففي هذه الحال يكون القاتل الذي اعتدي عليه ظالما ومعتديا فيظلم، لأنه يمكن اندفاع هذه السيارة وهذا الاعتداء بما دون القتل. فتنبه لهذا أنه لابد من ما ذكر المؤلف رحمه الله في إسقاط الضمان، وهو أن يكون المعتدى عليه قد تدرج في الدفع. لكن في الحقيقة عند العمل عند تطبيق هذه القاعدة يحصل نوع عسر في هل يمكن دفعه أو لا، لكن نحن نتكلم فيما يتعلق بما بين الإنسان وربه. أما ما يتعلق بالحكم يعني في المحكمة أو عند القاضي فهذا أمر يرجع إلى نظر القاضي، لكن الإنسان بما بينه وبين الله عز وجل هل يكون آثما أو لا؟ شخص اعتدى عليه وجدته في بيته ليلا، وش زي في البيت ليلا؟ لا هناك موجب لمجيئه، فلم يبقى إلا أن يكون سارقا أو صاحب فساد. فشخص لما رأى هذا الذي في بيته ليلا أو نهارا في وقت لا يأتي في مثله بادره بالقتل، هل يكون معتديا؟ ننظر هل يمكن دفعه بما دون القتل؟ قد يقول قائل نعم يمكن، يمكن دفعه، لكن إذا كان هذا الرجل مسلح وشديد البأس وتعلم أنك مهما فعلت لن تتمكن من دفع الشاشة فبادرته بالقتل، هل يكون هذا مسقطا للضمان؟ الجواب نعم، هذا فيما بينك وبين الله عز وجل يكون مسقطا للضمان. أما في مجلس الحكم وعند القضاء فهذا فهناك نظر آخر، لأنه لو كان كل من ادعى هذا الأمر وأنه لا يمكن دفعه إلا بالقتل لا تهوك الناس في الدماء وولغوا في هذا الأمر. المهم نحن علينا بالقاعدة من حيث هي، أما من حيث التطبيق فقد يقترب بالقاعدة أو بالقضية ما يجعل قاعدة غير مطبقة. نرجع ونقول أن الضمان يسقط إذا كان الإنسان قد اعتدى أو قد قتل أو أسلف لدفع الألم، هذا واضح؟ طيب عندنا الآن إذا يسقط كل شيء كل ما يترتب على القتل، إذا دفع الإنسان الأذى عنه بشيء، عندنا دفع الأذى الصادر من شخص وعندنا دفع الأذى الواقع على الشخص بشيء، عندنا مسألتان. المسألة الأولى هي التي تكلمنا عليها وهي دفع الأذى الصادر عن الشخص إما بإتلاف كلي أو بإتلاف جزئي، فقلنا لا ضمان. لكن لو أن شخصاً دفع الأذى عنه بإتلاف شيء، دفع الأذى عنه بإتلاف شيء، مثال ذلك عدى عليك سبع، صال عليك سبع وأنت في مكانه فيه حيوان لغيره، فيه نشاة لغيره، فلما عاد عليك السبع أردت أن تتخلص منه فدفعت الشاة شاة جارك للسبع، فاشتغل بها السبع عنك فنجوت، هل تضمن شاة جارك؟ هل تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. لماذا؟ لأنك الآن لم تدفع الأذى على الشاة، لم يصدر عنها أذى، إنما دفعت بها الأذى، فما دفعت به الأذى لا يسقط به الضمان، لا يسقط به الضمان. وأمثلة هذا كثيرة، هذا مثال يتضح به الفرق بين دفع الأذى عن الدفع الأذى من الشيء ودفع الأذى بالشيء، فدفع الأذى من الشيء لا ضمان فيه، وأما دفع الأذى بالشيء فإنه يكون به الإنسان ضامنا. ثم قال رحمه الله بعد أن فرغ من هذه القاعدة، قال: وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هذا أول بيت ذكره المؤلف رحمه الله من القواعد الأصولية، كل ما مضى هو من القواعد الفقهية، وهذا أول بيت ذكره رحمه الله وضمنه قاعدة أصولية. فما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ تبين لنا من خلال ما تقدم أن القواعد الفقهية يفهم منها الحكم على الفعل، يفهم منها أو يؤخذ منها الحكم على الفعل، أليس كذلك؟ اليقين لا يزول بالشك، يستفاد منه حكم الأمور بنيات بمقاصدها، يستفاد منه حكم العادة المحكمة، يستفاد منها حكم يتعلق بفعل المكلف. أما القواعد الأصولية فإنه لا يستفاد منها أحكام تتعلق بفعل المكلف. هذا الفرق الأول بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. الآن قول المؤلف: وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعلم، هل نستطيع أن نستفيد منها حكما؟ أجيبوا يا أخوان، هل نأخذ من هذا حكم؟ ما نأخذ، بخلاف ما لو قلنا الأمور بمقاصدها أخذنا منها حكم أو لا؟ نحن نأخذ منها حكم يتعلق بالمكلف. هذا فرق. فرق آخر بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية أن القواعد الفقهية يستفاد منها حكم وأسرار الشريعة، الحكم والأسرار في الشريعة، بخلاف القواعد الأصولية، فإن القواعد الأصولية لا يستفاد منها ولا يستنبط منها الحكم والأسرار في القواعد في الشريعة. هذا فارق آخر بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. وقد فصل العلماء في التفريق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، لكن هذان الفرقان يكفيان. ونضيف فرقا ثالثا للمناسبة، وهو أن القواعد الأصولية الغالب فيها أنها ترجع إلى أمور لغوية، الغالب فيها أنها ترجع إلى أمور لغوية، كما سيتبين من الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، أو من القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله في النظر. يقول رحمه الله: وأن تفيد الكل في العموم. ألف إيش ألف؟ يعني الألف واللام الداخلة على أسماء الأجناس أو الأوصاف، على أسماء الأجناس أو الأوصاف. وقولنا الأوصاف نريد به ماذا؟ ها؟ نريد به اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وما أشبه ذلك. فأل الداخلة على أسماء الأجناس وعلى الأوصاف تفيد الكل في العموم، أي تفيد العموم فيما دخلت عليه. ولذلك قال في الجمع والإفراد كالعلم، يعني سواء كان الاسم الذي دخلت عليه جمع أو مفرد فإنها تفيد العموم في الموضعين. واعلم أن العموم المستفاد من أل نوعان، فإن أل ترد ويراد بها استغراق أفراد الجنس، استغراق أفراد الجنس، وتطلق ويراد بها استغراق خصائص الأفراد، خصائص الأفراد. والفارق بين الاثنين أن ما كان لاستغراق الأفراد يصح أن تضع مكان الكل، يعني لو شلت الألف واللام وجعلت موضع الألف واللام كل استقام المعنى وصرح الكلام. فمثلا قول الله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر في سورة العصر. الآن الألف واللام دخلت على اسم جنس، أليس كذلك؟ طيب ماذا يفيد هذا المعنى؟ هل هو استغراق خصائص الأفراد أو استغراق أفراد الجنس؟ يفيد استغراق أفراد الجنس. وحتى يتبين لك ذلك أبدل الألف واللام بكل وانظر هل يستقيم المعنى أو لا. إن كل إنسان لفي خسر، يصح المعنى؟ يصح المعنى، يصح المعنى. فعلم بذلك أن الألف واللام هنا لاستغراق أفراد الجنس. أما استغراق أفراد، أما استغراق خصائص الأفراد فذلك في مجل أسماء الله عز وجل، العلي الحكيم مثل المؤلف هنا في قوله كالعلي، فإن هذا يفيد إثبات العلم بجميع أفراده له سبحانه وتعالى. فعلم الله سبحانه وتعالى علم سابق لوقوع الأشياء، فهو علم بما كان وعلم بما يكون وعلم بما سيكون، علم بما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو علم يتعلق، وهو علم يتعلق بالممكنات وبالواجبات وبالممتنعات. ولذلك كانت هذه الصفة من أوسع الأوصاف، فإن علم الله عز وجل يتعلق بكل شيء، يتعلق بكل شيء. وأدلة هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل. فإذا قلنا في وصف الله جل وعلا العليم فإننا نثبت له كل خصائص هذا بجميع معاني المعاني التي تندرج تحت هذا الاسم. وهذا مثال لاستغراق ال وإفادتها العموم. والمؤلف رحمه الله أطال في ذكر الأمثلة والاستشهاد لذلك، ونبه إلى أهمية اعتبار هذا في أسماء الله عز وجل وصفاته، لأن به يحصل تمام الإيمان بالأسماء والصفات. فمن أدرك ما تضمنه ما تفيده الداخل على أسماء الله عز وجل أفاده ذلك علما راسخا بالرب جل وعلا. ولذلك المؤلف رحمه الله يقول في شرحه: ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى به شرفا وعظما. لماذا؟ لدلالته على ما يتعلق بالرب جل وعلا وهو أعظم معلوم، فإن أعظم العلوم ما كان متعلقا بالله جل وعلا، لأنه أصل العلوم وعنه تنبثق كل المعارف. ثم قال رحمه الله في ذكر صيغة أخرى من صيغ العلوم، الصيغة الأولى هي دخول الألف واللام التي تفيد الاستغراق بنوعين، والصيغة الثانية التي ذكرها رحمه الله في قوله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النفي. ونحن فاتنا أن نذكر أن العلماء رحمهم الله استقرأوا اللغة واستخلصوا أن العموم في اللغة له صيغ محددة، وهو إما عموم لفظي وذلك بتكرير وذلك بذكر ما يدل على العموم لفظا، مثل قولك جاء الطلاب عامة، هل يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ هذا القول جاء الطلاب عامة يفيد العموم، لكن إفادتهم العموم من أي؟ هل هو بصيغة محددة أو بلفظ العموم؟ بلفظ العموم. هذا القسم الأول. القسم الثاني من أقسام العموم هو ما كان العموم مستفادا من صيغته ولفظه، من صيغته إما بذاتها أو بما يقترن بها. أي تفيد العموم وهي من صيغ العموم، كذلك النكرات، لكن ليس كل نكرة تفيد العموم، النكرة إذا جاءت في سياق معين أفادها العموم. نقرأ كلام المؤلف يقول رحمه الله والنكرات في سياق النفي. أولا النكرات جمع نكرة، وما هي النكرة؟ النكرة هو ما شاع في جنس موجود أو مقدم من دون تحديد، ما شاع في جنس موجود أو مقدر من دون من غير تحديد، فيكون اللفظ صادقا على واحد فأكثر دون تعيين. مثال ذلك تقول جاء رجل، رجل هذا جنس، أليس كذلك؟ يصدق على جنس من الرجال، يصدق، هل يصدق، هل يراد به شخص معين؟ هل تفهم من السياق أن شخصا معين جاء؟ تفهم أن واحدا من هذا الجنس لكن من غير تعيين قد جاء، هذا هو النكرة، ويقابله في كلام العرب المعرفة. يقول رحمه الله النكرات في سياق النفي، يعني إذا جاءت في كلام مسوق للنفي فإنها تفيد العموم. مثال ذلك تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، الآن هذا طبق القاعدة، لا نافية، أليس كذلك؟ ورجل نكرة في سياق النفي فأفادت العموم، أفادت عموم النفي، ما في رجل في الدار، لا يوجد في الدار من يصدق عليه هذا الوصف. ومن ذلك قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، حول نكرة وقوة نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، فتفيد أنه لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على هذا التحول إلا بالله عز وجل، هذا معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت تمتد التحول من حال إلى حال وتمشي القوة على ذلك إلا بعون من الله جل وعلا ومدد وقوة. واضح يا إخوان؟ كذلك لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة فيها نفي وفيها نكرة في سياق لا إله، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فإله نكرة في سياق النفي فتعم كل مألوف وكل معلوف. واضح؟ وأدري هذه القاعدة تجدها مفيدة في كثير من المواقف. إذن هذا أول ما ذكر من النكرات في سياق النهي. الثاني قال أو سياق النهي، يعني النكرة الواردة في سياق النهي كذلك تفيد العموم. فإذا قلت لا تعطي طالبا كتابا، لا تعطي طالبا كتابا، هذا نهي ولا نفي؟ نهي. فلو أنك أعطيت واحدا منهم كتابا هل تكون امتثلت؟ ما امتثلت. طيب أعطيت واحد كتاب التوحيد هل تكون امتثلت؟ ما امتثلت، لأن قوله لا تعطي طالبا هذا يصدق على كل طالب، وكتابا يصدق على كل كتاب، فأنت منهي عن إعطاء كل طالب أي كتاب. واضح يا إخوان؟ هذا معنى قوله رحمه الله والنكرة في سياق النفي تعطي العموم، يعني تفيد العموم في المعنى أو سياق النهي. ثم انتقل إلى صيغة أخرى من صيغ العموم فقال تريد أيضا مثالا للنهي ولا يكفي؟ قول الله تعالى فلا تدع مع الله أحدا، هذا مثال للنهي، فقوله أحدا يصدق على كل أحد، ملك، نبي، ولي، شجر، حجر، كل ذلك مما نهي عن صرف العبادة له. واعلم أن الدعاء المنهي عنه هو دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذا يجعله قاعدة عنده. كل ما نهى الله عنه في الكتاب من دعاء غيره فإنه ناهي عن دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة، ناهي عن دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة. وأظنكم على علم بالفرق بين دعاء العبادة والمسألة، أو لا؟ أو لا؟ يعني تحسنون التفريق، الصلاة دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؟ طلب العلم تأثر عبادة، تبسمك في وجه أخيك كيف يكون عبادة؟ كيف يكون دعاء عبادة؟ تبسمك في وجه أخيك صدق، قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو دعاء مسألة أو دعاء عبادة؟ ها؟ كيف يكون دعاء عبادة؟ لكن هذا من جهة العبادة، لكن أريد كيف يصدق عليه أنه دعاء؟ الصلاة كيف يصدق عليها أنها دعاء؟ لا، أنت لماذا تصلي؟ بس لمجرد الأمر؟ ولا للأمر والرغبة في الأجر؟ الرغبة في الأجر، كل من صلى، كل من تعبد، إنما يتعبد يطلب من الله الأجر، والطلب هو الدعاء، الطلب هو الدعاء، وهذا معنى دعاء العبادة، لأن كل من تعبد فهو يسأل شيئا، يسأل الجنة ويستعيذ بالله من النار. نعم، نرجع إلى ما نحن فيه. قال رحمه الله كذاك من وما تفيد تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع. هذا أيضا من صيغ العموم، قوله كذاك من يحتمل أن من هنا الشرطي، ويحتمل أن من هنا الموصول، وكلاهما يفيد العموم، فإن من الشرطية ومن الموصولة تفيدان العموم، وهذا في كل أدوات الشرط وفي كل الأسماء الموصولة، فإنها من صيغ العموم. وأدلة هذا كثيرة في الكتاب والسنة، فقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، من جاء بالحسنة فله خير منها. الآيات في هذا كثيرة، وإذا عملها الإنسان وجد صحة هذه القاعدة. لله ما في السماوات وما في الأرض يصدق على كل ما في السماوات وما في الأرض. طيب، واضح هذه القاعدة؟ طيب، ثم قال رحمه الله: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ومثله يعني في إفادة العموم، مثل إيش؟ مثل ما تقدم من الصيغ. فالضمير في قوله ومثله يعود إلى ما تقدم من الصيغ. المفرد، والمراد بالمفرد ما يقابل الجمع، وهو ما دل على الوحدة. إذ يضاف أي في حال إضافته، في حال إضافته. والمثال الظاهر المتكرر في كلام أهل العلم قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وجه التمثيل ألاس؟ نعم، أين المفرد؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله إلى ماذا أضيف؟ إلى الله. فأفاد ماذا؟ أفاد العموم. أي وإن تعدوا كل نعمة لله عز وجل، فنحن لا نحصي نعم الله علينا لا في الأجناس ولا في الأفراد ولا في الأنواع ولا في الأفراد. قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. هل هذا فقط في نعمة المال؟ في أي نوع النعمة؟ أي يصدق على كل نعمة؟ كل نعمة يتحدث بها الإنسان؟ نعم. من أين أخذت العلم؟ تأمل. وين الإضافة؟ ها؟ المفرد نعمة، وهو مضاف إلى أي شيء؟ إلى ربه. فيصدق على كل نعمة، كل نعمة يتحدث بها الإنسان إذا كان ذلك لا مفسدة فيه. فيصدق على جميع النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، كل ذلك داخل في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا العموم المستفاد من الإضافة ليس خاصا بالمفرد، بل حتى الجمع فإنه إذا أضيف أفاد العموم. ولكن ذكر المؤلف رحمه الله المفرد لاشتهار ذلك فيه، وإلا فإن الجمع أيضا إذا أضيف أفاد العموم. مثال الجمع المضاف؟ لا نريد مثال من القرآن. يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم الآن أولاد جمع مضاف، فيشمل كل ولد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. جعل بعض العلماء هذا النص عاما في الأولاد، سواء كانوا الأولاد من الصلب أو الأولاد من الذرية، يعني فأدخل ولد الولد، فجعل من الواجب على الجد أن يعدل في ولد ولد، في ولد ولد. ومن ذلك أيضا: فبأي آلاء ربكما قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذا يشمل كل آلاء الله عز وجل، لأنه مفرد، لأنه جمع أضيف. والأمثلة والشواهد على هذا كثير. ثم قال رحمه الله: وبهذا يكون قد بهذا البيت يكون قد انتهى وفرغ من ذكر صيغ الحدود، وهي من المواضع المهمة في أصول الفقه، يعني من أهم وأبرز مباحث أصول الفقه مسألة دلالات الألفاظ والعموم. قال رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم، الحكم هنا يشمل كل حكم. من أين أخذنا الشمول؟ لا، من أين أخذنا الشمول؟ يقول: ولا يتم الحكم حتى تجتمع. قلنا هذا يشمل كل حكم. من أين أخذنا العموم؟ من الألف واللام. هذا من ثمرات القاعدة المتقدمة. لا يتم الحكم يعني في جميع الأحكام، سواء كانت الأحكام في أصول الدين أو في فروعه، في العقائد أو في الفقهيات. لا يتم الحكم أي لا يثبت ولا يستقر حتى تجتمع كل الشروط والموانع تقتضي. فعرفنا أن الحكم على شيء معين، على شيء معين لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول توفر الشروط، وتوفر الشروط يعني اكتمالها. الأمر الثاني انتفاء الموانع، أي الموانع التي تمنع ثبوت الحكم، واضح؟ فمثلا في الميراث، إذا توفي شخص عن أولاده، إذا أردنا أن نثبت حكم الميراث لهؤلاء، إذا أردنا أن نورثه، ماذا ننظر؟ ننظر إلى الشروط. هل الشروط موجودة؟ شروط الإرث موجودة؟ إذا كانت موجودة، هل قام مانع يمنع التوريث من قتل أو غيره مما يمنع من الإرث؟ فإذا لم يكن هناك موانع وتوفرت الشروط، أثبتنا إيش؟ أثبتنا الحكم وورثنا، واضح؟ هذا الكلام في العقائد. أيضا نحتاج إلى النظر إلى توفر الشروط وانتفاع الموانع. فمثلا قول أهل العلم: من قال إن الله في كل مكان فهو كافر. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الذي يعتقد أن الله ليس في السماء وأنه في كل مكان فهو كافر. هذا من الجمل التي تجدونها في كلام أئمة السلف وأهل العلم قديما وحديثا. هل يعني هذا أن كل شخص علمنا عنه أنه يقول إن الله في كل مكان فهو كافر؟ الجواب لا، لا بد من توافر الشروط. توافر الشروط في هذا المعين وانتفاء الموانع في هذا المعين حتى يحكم عليه بالكفر. ولذلك ينبغي التفريق بين الحكم العام المطلق وبين الحكم الخاص المقيد المعين. ففرق بين الحكم المطلق وبين الحكم على المعين، وهذه من المسائل الكبار التي يحتاجها الإنسان في أصول الدين ومسائل الاعتقاد، ويحتاجها أيضا في فروع، في الفروع والفقهيات على حد سواء. فلا تثبت الحكم في مسألة من المسائل أو في شخص من الأشخاص حتى تنظر إلى الشروط والموانع. فإن كانت الشروط قد توافرت والموانع قد انتفت فأثبت الحكم، وإلا فلا تثبت، أي لا تثبت بالنسبة للمعين أو للقضية المعينة. ثم قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل. من أتى بما عليه، من ألفاظ العموم، من صيغ العموم. من أتى بما عليه من عمل يعني بما طلب منه من العمل، والعمل هنا يشمل عمل الدنيا وعمل الآخرة. قد استحق ما له من العمل، يعني استحق الذي رتب له على هذا العمل، وذلك في عمل الدنيا وعمل الآخرة ولا فرق. وهذه قاعدة صحيحة، فإذا أخل بما عليه من العمل أو قصر فإن كان الإخلال كلي ذهب ما له من الأجر أو مما رتب على أو ما رتب على هذا العمل، وإن كان الإخلال جزئي نقص بقدر ذلك. أما في حق المخلوق فإنه إذا لم يأتي بما له من العمل فإنه لا يستحق الأجر، لأن الأجرة مرتبة على العمل تاما كاملا. وأما في حق الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل، بل يعطي القليل يعطي الكثير على القليل، ويجري على العمل اليسير العطاء الجديد، فلا يضيع عند الله جل وعلا شيء. وما ذكر في المطبوع من تعليق على هذه القاعدة ليس مطابقة، لأن الكلام في الشرح في شرح هذا البيت عن بيت آخر عن مسائل الضمان، ولذلك في الطبعة الجديدة إن شاء الله تعالى تنفس طبعة جديدة محققة جرى التنبيه على هذا الخطأ من الطابع، وأيضا أثبت شرح هذا البيت من كلام الشيخ رحمه الله. ثم قال: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت الشرع. كل حكم أي من أحكام الشرعية دائر مع علته، دائر مع علته أي أنه مرتبط بعلته، فإذا ثبتت العلة ثبتت، وإذا انتفت العلة انتفت الحكم. واعلم أن الحق إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة، فإذا كانت العلة منصوصة فالأمر واضح، وإن كانت مستنبطة فمن قال بها أثبت الحكم بثبوته، ومن لم يقل بها لم يثبت الحكم بهذه العلة. لكن في العلل المنصوصة أو العلل المستنبطة عند من يقول بها فإنه يجعل الحكم مرتبطا بالعلة، فإذا ثبتت العلة ثبتت. واعلم أن العلة تؤثر في الحكم من حيث ثبوته وجودا وعدما، ومن حيث قوته وضعفه. فالحكم مرتبط بالعلة وجودا وعدما وقوة وضعفا، وهذه مسألة مهمة الأخيرة، ارتباط الحكم بالعلة قوة وضعفا يغفل عنها كثير من الناس. فمثلا العلة في تحريم الغرض، العلة في تحريم الغرض هو ما يترتب على هذا العقد من المخاطرة التي يكون الإنسان فيها إما غانم وإما غارم، وما يترتب على ذلك من الحسرة والتنافر بين المسلمين. نضرب مثالا أدق من هذا وأوضح. نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن أن يبيع على بيع أخيه، ما علته؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ما علت هذا النهي؟ ما يكون من العداوة والبغضاء بين المسلمين، أليس كذلك؟ طيب، هذا الحكم يثبت بثبوت العلة، فكل ما كان سببا للعداوة والبغضة بين المؤمنين فإنه يحرم. فالسوم على ثوم أخيه حرم ولا ما يحرم؟ يحرم، وقد جاء به النص. طيب، التأجير على تأجير أخيه، التأجير على تأجير أخيه، هل في نص؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤجر الرجل على إجارة أخيه، ما في نص، لكن العلة موجودة أو ليست موجودة؟ إذا كانت موجودة فالحكم تابع، الحكم تابع، فالحكم يثبت في كل ما وجدت به العلة. طيب، هذا من حيث ثبوت الحكم، من حيث الحكم وجودا وعدما وارتباطه بعلته، ارتباطه بعلته قوة وضعفا. مثال ذلك، لو أن رجلا باع على بيع أبيه، ما رأى التحريم أشد أو ليس أشد؟ أو ليس أشد؟ أشد. ما وجه الشد؟ أن حق الأب والتنافر الذي يحصل أعظم من التنافر بين المسلم والمسلم الأجنبي، فهنا يكون التحريم أغلب، وهذا معنى قولنا الحكم يدور مع علته قوة وضعفا، فكلما كانت العلة موجودة بشكل أكبر كلما كان الحكم أثبت، كلما كان الحكم أثبت. وهذا في هذه المسألة وفي غيرها، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، هذا حكم أو ليس حكما؟ ها؟ حكم. ما الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في هذا الحديث يا أخوان أجل؟ ها؟ إيش إيش؟ ما الذي علق النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في هذا الحديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف؟ ما هو الوصف المؤثر؟ قوة الإيمان. فكلما كان الإنسان متصفا بالإيمان أكثر من غيره كلما كانت خيريته أكثر، كلما كانت خيريته أكثر. طيب، قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم، حكم أخرى، هذا حكم أخرى يصدق على كل من اتصف بالتقوى، لكن هل المتصفون بالتقوى على درجة واحدة؟ مختلفون في درجة التقوى. فكلما كان الإنسان أقوى وأعظم تقوى كلما كان نصيبه من التنعيم في الجنات وحصول النعيم أعظم. وهذه خلنا معك على طول الخط في مسائل الأحكام الشرعية والأحكام الأخروية، الشرعية الدنيوية والفقهية والأصولية. فكلما اتفر الإنسان وقوي به الوسط الذي رتب عليه الحكم كلما كان ذلك دالا على ثبوت الحكم في حقه أكثر من غيره، فإن الحكم يرتبط بعلته أو يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا معروف ومتكرر. ويبقى الجزء الثاني من القاعدة وهو الذي يقبل عنه كثير من الناس، ما هو؟ قوة وضعفة، وأنه يدور أيضا مع علته قوة وضعفة. ثم قال رحمه الله وكل شرع، نعم، وهي التي قد أوجبت بشرعته، هذا تعريف العلة، هذا تعريف العلة، يعني أن العلة هي التي أوجبت تشريع هذا الحكم، العلة التي أوجبت تشريع هذا الحكم هي التي يرتبط بها الحكم. ثم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعقد للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فباطلات فعلما. كم بقي من الوقت؟ إن شاء الله ما بقي، يعني نجعل هذا في درس غادر، ما بقي إلا قواعد قليلة. لا بأس، تريدون العصر من المشركين، ها؟ إذا بعد العشرين فيه معارضة. على هذين البيتين سقط من النسخة عندي، يقول ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، يفعل البعض من المأمور، هذا دليله قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. إنسان عجز عن جميع ما أمر به، إذا عجز الإنسان عن كل ما أمر به فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يفعل ما يفعل، فاتقوا الله ما استطعت. فإذا كان الإنسان مثلا في الطهارة لا يستطيع أن يغسل جميع بدن، فما الواجب عليه؟ يغسل الذي يستطيع ويتيمم عن الباقي، فإن لم يستطع التيمم لا يستطع المسح ولا التيمم ماذا؟ يسقط عنه، يسقط عنه. هذه قاعدة سبق ما تفهم منه فيما تقدم في الأبيات. قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. الشرح اللي عندكم في الكتاب الذي نعم في قوله ومن أتى بما عليه فعله، الشرح الذي على هذا البيت هو لهذا البيت، وكل ما نشا على المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. هذا تابع لقاعده الضمان. كل شيء ينشا ويترتب على الاذن فانه لا ضمان فيه، لا ضمان فيه. الان القطار اذا جنى شخص على غيره فقطع يده، ما الذي يجري في هذا القطع؟ شخص اعتدى على شخص وقطع يده، ما الذي يجري؟ القصاص، اليس كذلك؟ طيب جاء الرجل المجني عليه وقال اطالب بالقصاص، فانفذ القاضي ظلم وقطعت يد الجاني، ثم سرى الثاني الجرح حتى مات أبدا. الآن التلف تعدى الموضع، موضع الجناية أو لا؟ تعدى موضع الجناية، فهل المجني عليه يضمن؟ هل القاضي يضمن هذه السراية وهذا الامتداء للجناية؟ لا، لأن هذا التلف ترتب على أمر مأذون، ومن أذي هذا بأوادر فيه الشارع، فما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وهذا في كثير من الأمور، مثلا شخص منكم استعار من صاحبه سيارة ليصل بها إلى المسجد النبوي، رجل عاقل قيادته سليمة، حصل له حادث في الطريق بدون فعل، يعني بدون تعدي ولا تفعيل. الآن هل يضمن هذا السائق المستعير للسيارة ما جرى من تلف على السيارة؟ الجواب لا يضمن. وما سبب ذلك؟ سبب أن تصرفه بالسيارة هل هو مأذون أو ليس مأذونا فيه؟ تصرف مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. الآن دعنا عنك السيارة، أخذت قلم الأخذ كتابة معتادة، فانكسرت الريش من جراء الكتابة، هل أضمن؟ لا ضمان. لماذا؟ لأنه أذن لي في استعمال ولم أتعدى ولم أفرق، فإذا كان لا تعدي ولا تفريط فلا ضمان، إذا كان قد أذن لي في استعمال. وبهذا نعلم أن قول المؤلف رحمه الله فنشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، أنه لا فرق في الإذن، فإنه قد يكون الإذن من الشارع وقد يكون الإذن من المال، فسواء كان الإبن من الشارع أو الإبن من المالك فإنه لا ضمان على من تلفت العين في يده، لأنه تلف ترتب على مأذون، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. لكن أهم عليك في التعليق أن تنبه على الخطأ الحاصل في النسخة، فإن قوله أشياء يوجب الضمان لو استقلت كانت تلك الآثار هدرا غير مضمونة ومتى وما جاء بعد ذلك من شرط، هي كلها شرط لقوله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ها؟ فكانت سقط هنا. وأما البيت الذي ذكره ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله لعمل، فإنه لم يثبت طابع شرط. أما البيت وكل ما نشأ عن المضمون عن المأذون فذاك ليس في المضمون، في صفحة 82 نسخة تختلف، في البيت 37 ميبلو، هذا الشرح الذي عليه ليس لك، وإن شاء الله تعالى ستخرج نصفة على خط المؤلف رحمه الله قريب بإذن الله في الطرف. بارك الله. نقف على هذا ونحن نجمع أسئلة نأخذ بعض الأسئلة. أحسن الله عليكم يا شيخ. والسائل هل المفرد المضاف يفيد العموم مطلقا أم لا يفيده إلا إذا أضيف إلى معرفته؟ الأصل في الإضافة أن تقول إلى معرفة، لأنه بها يحصل التعريف، وقد يضاف إلى نكرة لكنه قليل. والقاعدة مطلقة، إذا أضيف المفرد أفاد العموم، سواء أضيف إلى نكرة أو أضيف إلى معرفة. نعم. قول السائل: ما الفرق بين قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما أو قوة وضعفا وبين القياس؟ هي من مسائل القياس، هي من مسائل القياس، العلة كلها من مباحث القياس، فلا فرق، لكنها قاعدة تذكر في القواعد الفقهية، والقياس يبحث في كتاب في كتب أصول الفقه. نعم. يقول: هل النية واجبة للوسائل كما هي واجبة المقاصد؟ ما فهمت السؤال. هل النية واجبة للوسائل كما هي واجبة المقاصد؟ ماذا يريد بقوله واجبة؟ السائل موجود؟ وش المراد بالواجب؟ تمام. أما الوضوء فلا بد من نية، أما المشي ما تصور أن أحد يطلع من داره وله ناوي الصلاة، كل من خرج من بيته يريد المسجد فهو ناوي، ما في شف من التكليف في المحال أن تطلب من الشخص أن يعمل بلا نية، لا بد من نية. لكن هل هي واجبة؟ لا، ليست واجبة، بمعنى أن الإنسان خرج من بيته يريد أن يشتري أغراض ثم مر بمسجد وهم يصلون فدخل صلى معهم، هذا لا حاجة إلى أن يرجع يقول لا لازم أنوي من البيت إلى المسجد، هذا خروج لم يكن بنية، هذا لا. إن كنت تسأل عن هذا فهذا لا حاجة إليه. أما الوضوء فعلى الوضوء ذكرنا لكم أنه لا بد من نية، لأنه عبادة، وإن كان وسيلة لعبادة لكنه عبادة حتى عليه الشارع ورغب فيها. نعم. يقول السائل: القول الناظم رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذ فساد وخلل، هل يشير فيه إلى قاعدة أصولية أو فقهية؟ لا، إلى قاعدة فقهية، لا إلى قاعدة أصولية. نعم. وهذا يسأل عن الفرق بين لا الناهية والنافية مع ذكر الأمثلة. هذا في النحو، ولكن على كل حال لا النافية هي التي تنفي وجود الشيء، لا أحد في البيت، هذا نافي، وأما الناهية فهي التي تنهى عن إيجاد فعل، تقول لا تأتي، لا تأتي، لا تأتي الليلة، ها هو التنفي، تنفي المجيء، أن تنهى عن المجيء، لا تأتي. نعم. وهذا يسأل: كيف نجمع بين قولك أن من استأذن في سلعة وأتلف بعضها بدون تفريق لم يضمن، وقول الشيخ لكن مع الإخلاف ينبت البدن؟ كيف؟ أي عاد السؤال؟ كيف نجمع بين قولك أن من استأذن على بعضها بدون تفريق ولم يضمن، وقول الشيخ لكن مع الإخلاف ينبت البدن؟ هذا يا أخي بارك الله فيك في الخطأ والإنكماسيات، إذا لم يكن إذن يكون إذن من المالك، والكلام فيما إذا كان من إنسان إذن، يعني مثلا إنسان يمشي في الطريق هذا خطأ منه، فيثبت الضمان مع الإتلاف، يثبت البدل مع الإتلاف. أما في مسألتنا العهد المأذوني فهذا فيما إذا كانت كما لو كانت السيارة في يده بإذن من المالك، أو القلم في يده بإذن من المالك، أو حتى كان الشيء في يده بإذن من الشارع، كان في الشارع يجد مال ويلتقط هذا المال فإنه في يده بإذن من الشارع، تراضم عليه، ما في تعارض، راجع الشخص ولا تعارض بين الأمرين. هنا مسألتان مختلفتان. نعم. وهذا سؤال عبر الإنترنت من الكويت، يقول السائل: بالنسبة لتحريم اللحوم، هل هو مختص بالنوع أو ذكر الله أو بطريقة الذبح عند عدم المعرفة بالأمور السابقة؟ قول الناظم رحمه الله: والأصل في اللحوم التحريم، ليس المراد به جنس اللحوم، إنما المراد به فيما إذا شك الإنسان في شرط الإباحة. إذا شك الإنسان في شرط الإباحة فالأصل التحريم، هذا مراد المؤلف رحمه الله. وكذلك في قوله: الأصل في الأبضاع التحريم، المراد إذا شك في سبب الإباحة، وأما إذا لم يشك في سبب الإباحة فإنه لا تحريم. ولا يتعارض هاتان القاعدتان مع ما قررناه من أن الأصل في الأشياء الإباحة. فقوله رحمه الله في الأبضاع وفي اللحوم أن الأصل فيها التحريم، فإن ذلك فيما إذا قام السبب، فإن ذلك فيما إذا شك الإنسان في سبب الإباحة أو في شرط الإباحة، أما إذا لم يشك فالأصل في الأجناس الإباحة. ونبهنا على هذا في أثناء الشرح، أليس كذلك يا إخوان؟ نبهنا ولا لا؟ اشهدوا لنا عند أهل الكويت، نبهنا ولا لم ننبه؟ والله إني ما أدري. نعم، على كل حال نبهنا، والأشرطة تنطق بالحق، راجعوها وتجدوا إن شاء الله. يسأل عن قول الناظم: والنكرات في سياق النفي، يسأل عن سبب النفي. والنكرات في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي، في سياق النفي ايش؟ النكرات تعطي العموم. خلني اشوف البيت الذي قبلها. لعل الكسر هنا الروي، وإلا في الأصل النكرات في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي، لأنه لا سبب للكسر، يعني لا سبب للنصب ولا للجر، فإما أن تكون للروي. هذا إذا كان المؤلف رحمه الله هكذا شكلها، وأنا لا أستحضر الأصل المخطوط هل هو بالكسر أو أنه لم يشكلها رحمه الله. لكن والنكرات في سياق النفي تعطي العمومة أو سياق النهي، ماشي. فلعلنا نراجع الأصل، وإذا ثبت أن المؤلف رحمه الله كتبها بهذا الشكل سيكون استحسنها لفظا. ومن المعلوم أن الشعر يجوز فيه ما لا يجوز في النثر من مخالفة واحدة، ولكني لا أرى موجب لذلك من حيث الروي والنظر، فإنه يستقيم لو قلت والنكرات في سياق النفي تعطي العمومة أو سياق النفي. نعم، مضمومة؟ ما في موجب، لعل هذه من الطابع، لعل هذه الكسر من الطابع. نعم، أسئلة خارجية. إيه، يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين في آخر سورة التين؟ هذا ورد في حديث، إلا أنه ضعيف، ولكن الفقهاء رحمهم الله وهم ممن يتوسع في هذه الأمور يرون أنه لا بأس، أنه يستحب للإنسان أن يقول ذلك، أنه يستحب للإنسان أن يقول ذلك. وما ورد عن الإمام أحمد أنه كان يستحب في هذا الموضع أن يقول: سبحانك فبلى. فلو قال هذا أو قال غيره مما هو جواب للسؤال، لأن قوله عليه الصلاة والسلام بأحسن الحاكمين هذا سؤال يحتاج إلى جواب. فإذا قاله الإنسان الأمر في هذا واسع. والقاعدة عند الفقهاء رحمه الله أنه إذا كان الحديث ليس بشديد الضعف فإن الحكم فإنه يفيد الاستحباب إن كان أمرا، ويفيد الكراهة إن كان نهيا. وهذه قاعدة جرى عليها فقهاء الحنابلة وأيضا مستعملة عند غيره، لكن صرح بها ابن مسلم رحمه الله في النكت على في نكته على الحراب رحمه الله. هنا ولو كان دخل ولو فرض المنهي عن الصلاة خطاب الآدمية، أما خطاب الله فلم يفعل، وهو هنا يخاطب الله. لكن في الفرض مسألة إجابة الآيات أو الاستعاذة أو السؤال في آيات السؤال والاستعاذة في آيات الوعيد لم تثبت، إنما وردت في النفل. وقال الفقهاء بعض الفقهاء إذا ما ثبت في النفل ثبت يثبت في الفرض ولا فرض. لكن الصحيح أنه في مثل هذا نقول يجوز في الفرض لثبوته في النفل، لكن إنما ورد استحبابه وسنيته في النفل لأن النفل مبني على التطويل بخلاف الفرض. هذا السائل يسأل عن الحديث الذي ورد فيه أن الصلاة في حرم مكة بألف صلاة، فهل هذا الفضل في الحرم في المسجد الحرام دون مساجد مكة أم لا؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. جمهور العلماء على أن الفضل في مضاعفة الصلاة في مكة ليس خاصا بمسجد الكعبة، إنما هو عام في كل الحرم. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. واختار جماعة وهو قول في مذهب الحنابلة أن الفضل خاص بمسجد الكعبة، وهو اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، فإنه كان يرى أن الفضل خاص بمسجد الكعبة لحديث صلاة في مسجد الكعبة وهو في صحيح مسلم، فقيد الفضل بالصلاة في مسجد الكعبة، فالمضاعفة تكون لمن صلى في مسجد الكعبة. وأما الصلاة في غير مسجد الكعبة من الحرم فهي أفضل من الصلاة في غير الحرم، لكنها لا تبلغ في المضاعفة والفضل ما يبلغه الصلاة في مسجد الكعبة. نعم. أقول ما هو الأفضل في صلاة السنة قبل الأربع ركعات، هل تصلى مجتمعا أم متنا متنا؟ لا، الأفضل في صلاة الليل والنهار متنا متنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل متنا متنا، وفي رواية في السنة صلاة الليل والنهار متنا متنا، وهذه الرواية صححها شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فالأفضل في كل النوافل أن تكون متنا متنا في الليل والنهار. يقول النوى أن يصلي أربع ركعات متصلة بتسليمة واحدة، وأتبشر أن يغير النية من أربع إلى اثنتين لأمر طارئ مثلا، وهل يصح العكس؟ أعد هذا السؤال. رجل نوى أن يصلي أربع ركعات متصلة بتسليمة واحدة، وأثناء الصلاة هل يصح أن يغير النية من الأربع إلى الاثنتين لأمر طارئ مثلا؟ الظاهر لا بأس، الظاهر أنه لا بأس، لأنه يرجع إلى الأفضل، يرجع إلى الأفضل وهو صلاة الليل والنهار متنا متنا. ليسأل عن الفرق بين الفاسد والباطل عند الأحناف. ما أدري سألها. أما عند الحنابلة سيفرقون، فلا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في النكاح والحج. في النكاح والحج، فالفاسد في الحج هو الذي يجب فيه المضي، وأما الباطل فإنه الذي لا يجوز المضي فيه ولا يبطل إلا بإذنه. وكذلك النكاح الفاسد ما اختلف فيه من النكاح، وأما الباطل الذي أجمع العلماء على بطلانه. أما الفرق بينهما عند الحنفية فلا علم عليه، لكن أعلم أنهم يفرقون. لكن ما هو التفريق؟ فإن كان نظير تفريق بين الفرض والواجب فهم يجعلون الفرض ما ثبت بالكتاب والواجب ما ثبت بالسنة، فإن كانوا يفرقون أيضا هذا التفريق لا علم عليه، يراجع له السهل، يراجع أحد الكتب الأصولية في مذهب الحنفية ويصل الجواب إن شاء الله تعالى. نعم. تقول: هل يقدح في مروءة الرجل ترك سنن الفطرة؟ نعم، يقدح في مروءته، لأن سنن الفطرة منها ما هو واجب، منها ما هو واجب، فينبغي الإنسان أن لا يفرط فيها. نعم. قد يسأل عن اللحوم المستورد، هل يجوز أكلها؟ الجواب: نعم، يجوز أكلها ولا حرج في ذلك، لأن ما يدخل إلى بلادنا إنما يدخل عبر جهات تراقب هذه الأمور، فإذا قدم لك شيء من ذلك فكل ولا حرج عليك. وهذا ما يفتي به شيخنا رحمه الله، شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم. هذا سؤال عن طريق الانترنت. وأما ما يقال بأنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية أو ما أشبه ذلك مما يقال، فنقول الأمر ليس إلى الجهات المختصة التي أوكل إليها مراقبة هذه الأمور من قبل ولي الأمر، وهي تتحرى، فما دخل فلا حرج. كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أقواما يأتوننا باللحم لا ندري، سموا أنتم وكلوا. لكن لو أن الشخص أراد أن يتورع أو أن يحتار ويترك، هذا أمر يرجع إليه، لكن الكلام في التحليل والتحريم، التحليل والتحريم لا يتم عليه الإنسان إلا على بصيرة وعلى وضوح تام. أما على أقاويل الله أعلم بها، لأن يعني كثير مما يشاهد اللحم الفلاني لا يذبح على طريقة الطريقة الشرعية يكون ناتج عن منافسة بين الشركات تريد رواج هذا النوع من الطعام، فتروج بأنه وتنشر صور بأنه لم يذبح، والله أعلم. على كل حال، بالنسبة لما يدخل إلى بلادنا هو ممكن إلى جهة تتحرى وتقوم بما يلزم، وأما نحن فما وجدناه في أسواقنا من أسواق المسلمين فإننا نسمي الله عليه ونقتل ولا حرج. سؤال عن طريق الإنترنت يقول: متى يباح أخذ الرخصة في الجمع والقصر في الصلاة والإفطار؟ في السفر، القصر لا يجوز إلا في السفر، وأما الرخصة في الإفطار والجمع فهذه لا تتعلق بالسفر، فإن المريض له أن يفطر والمريض له أن يجمع ولو كان مقيما. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.